الثالثة من المسائل التي تكون فيها الحال غير منتقلة أمثلة مسموعة ليس لها ضابط معين، كمثال ابن عقيل قول العرب دعوت الله سميعا، سميعا حال، وهذا وصف لازم لأن السمع من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال. ومثله قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما حال، وهو وصف لازم لله تعالى. هذا الوصف الأول من أوصاف الحال. قال ابن عقيل الأكثر في الحال أن تكون منتقلة، هذا الوصف الأول أو الحكم الأول، مشتقة هذا الحكم الثاني. قال ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد الراكبة، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقلة أي وصفا لازما، نحو دعوت الله سميعا، وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وقوله فجاءت به سبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. معنى قول الشاعر سبط العظام أي أنه سوي الخلقة حسن القامة، وهو حال. وهل كونه سبط العظام وصف لازم أو منتقل؟ ها لازم، يعني كونه حسن القامة سوي الخلقة هذا وصف لازم. نعم، كأنما عمامته بين الرجال لواء، يعني أنه رجل تام الخلق طويل طويل، وكنا بأنه طويل بقوله كأنما عمامته بين الرجال لواء، واللواء أقل من العلم، أقل من العلم. قال فسميعا وأطول وسبط أحوال، وهي أوصاف لازمة. الحكم الثاني أن تكون الحال مشتقة، وهذا مستفاد من التعريف السابق وهو قوله الحال وصف، لكن ليس بلازم أن تكون الحال وصفا، تكون الحال وصفا، فقد تكون الحال جامدة. والفرق بين الوصف والجامد أو بين المشتق والجامد، ها؟ نعم صحيح، لا المهم أنه يدل على ذات، هي الذات محسوسة. نعم الجامد هو ما دل على ذات، الجدار، باب، رجل، كتاب، هذا اسم ذات جامد. أما المشتق فقد تقدم أنه ما دل على معنى وذات فعل، إيه ما يلزم، هو أقول لا يلزم، المهم أنه اللي يدل على ذات اسم جامد سواء أمكن منه الاشتقاق أو لا، لأن أصل الاشتقاق إنما يكون من المصدر من الكتاب. طيب الحال قد تكون جامدة، وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى بعض المواضع التي تكون الحال فيها جامدة، فقال ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلفي، كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. فذكر ثلاث مسائل تأتي الحال فيها جامدة. الأولى قال إن دلت على سعر، ومعنى على سعر يعني على شيء يسعر يجعل له قيمة، نحو بعه مدا بدرهم، لو قال قائل بع القمح مدا بدرهم، فإن مدا حال وهي جامدة ولكنها في معنى المشتق، لأنه يريد بعه مسعرا، بعه مسعرا، كل مد بدرهم، كل مد بدرهم. الثاني فيما دل على تفاعل، تفاعل ما وقع أو الأفعال التي تقع بين اثنين يدل على تفاعل، نحو بعته يدا بيد، ومعنى يدا بيد أي مناجزة، ومعنى مناجزة أي مقابضة في الحال، مقابضة في الحال. الثالثة التي تأتي الحال فيها جامدة، قال أو على تشبيه، نحو كر زيد أسدا، فأسدا حال ولكنه ليس بمشتق لأنه اسم ذات، ولكنه مؤول بالمشتق، أي كر زيد مشبها الأسد. هذه ثلاث مسائل. قال فيدا وأسدا جامدان، وصح وقوعهما حالا لظهور تأولهما بالمشتق، ومعنى لظهور يعني لاتضاح، يعني أن تأويلهما بالمشتق واضح وبين كما تقدم يعني في الأمثلة. وإلى هذا أشار بقوله وفي مبدي تأول، أي يكثر مجيء الحال جامدة حيث ظهر تأولها بمشتق. وعلم بهذا وما قبله، يقصد وما قبله يعني في الكلام على الحال الملازمة التي ليست منتقلة، هذا معناه. وعلم بهذا وما قبله أن قول النحويين إن الحال يجب أن تكون منتقلة مشتقة معناه أن ذلك هو الغالب لا أنه لازم، وهذا معنى قوله فيما تقدم لكن ليس مستحقا. ولهذا قال وكونه أي الحال منتقلا مشتقا يغلب، وإنما قال كونه ولم يقل وكونها، لأن لفظ الحال يصلح أن يكون مذكرا وأن يكون مؤنثا، لكن إذا جاءت التاء تعين التأنيث، فتقول مثلا الحال طيب أو الحال طيبة، لكن إذا قلت الحالة لابد أن تكون تقول طيبة. وكونه منتقلا مشتقا يغلب، يعني أن هذا هو الغالب لكن ليس مستحقا، يعني ليس واجبا ولازما. وقد يقول قائل لماذا قال ابن مالك لكن ليس مستحقا مع أن قوله يغلب، ها يكفي يكفي. بعض النحويين قال هذا، يعني قال إن قوله لكن ليس مستحقا إن هذا من باب تكميل البيت، تتميم البيت، لكن الصحيح أن له فائدة، وهو دفع ما قد يفهم من قوله يغلب أنه واجب، لأن الغالب قد يكون أحيانا واجبا، قد يكون أحيانا واجبا، فأراد أن يؤكد ويبعد هذا الوهم من أن كلمة يغلب في هذا المقام لا يراد بها الوجوب. ثم قال ويكثر الجمود في سعر، في سعر أي في الأشياء التي تسعر، وفي مبدي تأول بلا تكلف. هنا تعميم بعد تخصيص، لأنه لما قال في سعر ذكر مسألة من المسائل، ثم أعطانا قاعدة عامة، قال وفي مبدي تأول بلا تكلف، يعني تقع الحال جامدة في كل ما يظهر قبول التأويل السهل الواضح. ثم ذكر المسائل الثلاث، قال كبعه مدا بكذا، هذا هو السعر الذي ذكر قبل قليل، وقوله يدا بيد هذا المسألة الثانية، وقوله كر زيد أسدا هذه المسألة الثالثة. اعرب كر زيد أسدا أنت وهو مؤول بالمشتق، ما المشتق المؤول به؟ طيب مشبه أنا الأسد، طبعا صحيح كلامه، طبعا النحويين أوله بشجاعا، لكن تعرف أنت إذا أولناه بشجاعا نكون الآن قد استعملنا اللفظ في غير معناه الأصلي، يعني يصير الآن ما هو المقصود الأسد الحقيقي، إنما المقصود أنه شجاع. وأنت إذا قلت مثلا رأيت أسدا على فرس، ما تريد الأسد الحقيقي، يعني عندك قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وهي قولك على فرس، لكن الأولى أننا ما نقول شجاعا لأجل نبقي اللفظ على معنى الأصلي، إنما نقول كر زيد أسدا أي مشبها الأسد. ننتقل الآن إلى الوصف الثالث والأخير اليوم، وإلا هناك وصف رابع للحال. الوصف الثالث أن الحال لا تكون إلا نكرة، أن الحال لا تكون إلا نكرة، وهذا الوصف يختلف عن الوصفين السابقين، حيث أنه وصف لازم، وصف لازم، ولا ريب أن الفيصل في هذا هو السماع عن العرب في أن الحال لا تكون إلا نكرة، لكن النحويين عللوا قالوا لأنها لو عرفت لاشتبهت بالصفة المنصوبة، يعني لو قلت رأيت زيدا الراكبة، فهل الراكب حال أو صفة؟ صفة، لأن الحال لا بد أن تكون نكرة، إذ لو أردت الحال لقلت رأيت زيدا راكبا، ولا ريب أن هناك فرقا بين الحال وبين الصفة، فالحال البيان الهيئة، هيئة الشخص مثلا أو هيئة الفاعل مثلا وقت وقوع الفعل، أما الصفة فهي التوضيح، توضيح الموصوف بغض النظر عن هيئته وقت حدوث الفعل. فأنت إذا قلت رأيت زيدا الراكبة قصدك بهذا وصفه بالركوب بغض النظر عن كونه راكبا وقت الرؤية، لكن لو قلت رأيت زيدا راكبا فالمعنى بيان هيئة زيد وقت رؤيتك له أو إياه، فقالوا إذن لابد أن الحال تكون نكرة لئلا تشتبه بالصفة في حالة النصب. طيب هل يحصل اشتباه بالصفة في حالة الرفع والجر؟ ما يحصل اشتباه، لكنهم طردوا القاعدة على وتيرة واحدة، هكذا يعللون، لكن عند تتبع الأحوال التي وقعت في كلام العرب لم توجد هذه الأحوال إلا منصوبة، لكن مع هذا وقعت أحوال معرفة، فاحتاج النحويون إلى أن يقولوا إنها وإن كانت معرفة في اللفظ لكنها منكرة في إيش؟ في المعنى. فمثلا من ألفاظ العرب وحدي، وحدك، ومنه قولهم في بيت يذكرونه هناك في باب الإضافة والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، إن مررت به وحدي. فإذا قيل لشخص اجتهد وحدك أو احضر وحدك، فإن وحدة هنا حال وهي معرفة بسبب أنها أضيفت إلى الضمير، فهم يؤولونها ويقولون إنها وإن كانت معرفة لكنها نكرة، والمعنى اجتهد منفردا أو احضر منفردا. والذئب أخشاه إن مررت به وحدي أي منفردا. يقول ابن عقيل: مذهب جمهور النحويين أن الحال لا تكون إلا نكرة أو ما هو بمنزلة النكرة، والذي بمنزلة النكرة هو الجملة كما سيأتي إن شاء الله في أواخر باب الحال. إذن الحال لا تكون إلا نكرة أو ما هو بمنزلة النكرة. ما هو الذي بمنزلة النكرة؟ الجملة. قال: لا تكون إلا نكرة، وأن ما ورد منها معرفا لفظا، وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، كقولهم: جاءوا الجماء الغفير. الجماء هذا وصف حال من الواو في قوله الجماء، والجماء هنا بمعنى الكثير، بمعنى الكثير. فهذه الحالة المعرفة بأل منكرة، لأن المقصود جاءوا جميعا، المقصود جاءوا جميعا. نعم. وأرسلها العراك، هذا وهذه جملة من بيت، يقول: فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخالي، ولم يشفق على نغص الدخالي. يعني هذا يصف إبلا وردت على الماء للشرب، ويصف القائد وهو حمار وحشي أورد أتنه على الماء لتشرب بقيادته، لكنه أوردها نعم معاركة، يعني بعضها يزحم بعضا، ولم يشفق على نغص الدخال، والدخال اللي يشرب الحمار الذي يشرب ثم يطلع ويرجع يشرب مرة ثانية، فهو ينغص على من لم يشرب. فالشاهد: أرسلها العراك، العراك حال معرفة بأل وهو مؤول بالنكرة، والمقصود أرسلها معاركة. واجتهد وحدك هذا مر. وكلمته فاه إلى في، فاه إلى في، فاه حال لأنها أضيفت إلى نكرة إلى معرفة، وهي معرفة إذن. وإلى في كذلك أضيفت إلى معرفة، لكنها ليست حال هنا إلى في، أقول ليست حال لأنها مجرورة، إنما المقصود أنها مرتبطة بالحال الأولى أو بالحال، ما نقول الأولى، مرتبطة بالحال، لأن المقصود كلمته مشافهة، كلمته مشافهة، ومعنى فاه إلى في أي شافهته بالكلام. فالجماء، يقول ابن عقيل، فالجماء والعراك ووحدك وفاه أحوال، وهي معرفة لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير جاء جميعا وأرسلها معتركة. ولو قال ابن عقيل أرسلها معاركة